حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل الخلاف فيها معتبر أصلا؟ التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا له صورتان: صورة شرك أكبر والعياذ بالله، والصورة الثانية وهو الذي فيما يظهر السائل يقصدها، وهو أن الإنسان يقول اللهم أن يتوسل إليك بنبيك أو بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام أو بحق نبيك عليه الصلاة والسلام. وأما الصورة الأولى التي هي شرك أكبر هو أن يتوسل بالرسول مباشرة، يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنه، أن يغفر له، أن ينقذه عن كذا كذا، فهذا من الكفر والشرك الأكبر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. أما الصورة الثانية فوقع فيها خلاف بين العلماء، فهناك من منع ذلك وهم الجمهور، وهناك وقت الجمهور المتقدمين، وهناك من أجاز ذلك وهم جمهور المتأخرين. والصواب أن هذا لا يجوز، الصواب أن هذا لا يجوز، وقد نص أبو حنيفة رحمه الله وصاحبيه على المنع من ذلك. أو أبو حنيفة هو أبو يوسف القاضي، فأبو حنيفة يقول: لا ينبغي أن يصل الله عز وجل بخلقه. ولا نعرف شخصا من أقران أبي حنيفة أجاز ذلك. نعم. وإنما حصل هذا بعد ذلك، إنما حصل هذا بعد ذلك. والتوسل الذي جاء في القرآن الكريم هو إما توسل بالإيمان بالله عز وجل أو بتوحيده سبحانه وتعالى أو بأسماء الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. نعم، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بتوحيده فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وبالإيمان به ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. نعم. أو بالعمل الصالح كما ثبت في السنة في حديث أصحاب الغار، كل واحد توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله. نعم.